مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ومثل ما تعودنا كل يوم أحد حول يعني فقرتنا حول الأمثال الشعبية والتراث الشعبي، بالإضافة إلى قطوف تراثية مع المهتم بالأمثال الشعبية والتراث الشعبي الشاعر الأستاذ محمد شما. أستاذ محمد، مساء الخير. نعم مساء الخير أخت صباح، يسعد مساكي. أهلا بكم على أثير إذاعة أمواج. أهلا يا أهلا، أهلين سهلين. تعودنا كل أحد يعني أن تكون معنا في حديث حول التراث الشعبي وخاصة الأمثال الشعبية، فماذا لديك اليوم؟ نعم، بداية كل عام بأعياد نيسان المجيد، عيد الفصح المجيد وعيد الجلاء، كل عام وجميع السوريين أبناء الوطن الغالي مسيحيين ومسلمين بخير، فصح مجيد وقيام مجيد وجلاء مجيد بإذن الله تعالى. بإذن الله. نعم نعم. عندي بعض الأمثال. المثل الأول: كل فتاة بأبيها معجبة. نعم. يضرب المثل لمن تتفاخر أو يتفاخر بأهله وأقربائه ومآثرهم ويغض النظر عن معايبهم. نعم. جلست العجفاء بنت علقمة السعدي وكانت فصيحة من فصحاء الجاهلية مع نسوة من قومها في روضة معشبة خصبة مورقة، فقلنا: أي النساء أفضل؟ قالت إحداهن: الخرود، أي العذراء الحيية، والودود الولود. وقالت الأخرى: بل خيرهن ذات الغناء وطيب الثناء وشدة الحياة. وقالت الثالثة: بل خيرهن الجامعة لأهلها، الوادعة الرافعة للواضعة. ثم قلنا: فأي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن: خيرهم الحظي الرضي غير الخطال ولا التبال. أي ليس بخيلا ولا حقودا. الخطال ولا التبال ليس بخيلا ولا حقودا. قالت الثانية: بل خيرهم السيد الكريم صاحب الحسب العميم والمجد القديم. وقالت الثالثة: بل خيرهم السخي الوفي الذي لا يغير الحرة ولا يتخذ الضرة. نعم. لا يتزوج على المال. صحيح. عندئذ قالت الرابعة صائحة: وأبي كنا قسم هنا. نعم. إن في أبي لا نعتكمنا هذا. نعم. إن في أبي لنعتكن صفاتكن هذه التي قلتمها: كرم الأخلاق والصدق عند التلاقي والفلج والفوز. نعم. عند السباق ويحمده أهل النفاق. عندئذ قالت العشفاء بنت علقمة السعدي، وكما قلنا كانت فصيحة من فصحاء الجاهلية: كل فتاة بأبيها معجبة، معجبة فصارت مثلا. كلمة غيمي سوداء بالي مرئة شوق تخطر عبالي، تخطر عبالي تخطر عبالي كلماتك، تخطر عبالي نظراتك، تخطر عبالي كلماتك، تخطر عبالي نظراتك. وارجع نعود إليك أستاذ محمد. نعم. أيضا قيل في الشجاعة، وصف للشجاعة، قال: الشجاعة صبر ساعة. نعم. أصل هذا المثل قيل أن رجلا سأل عن ترة العبسي الفارس العربي الشهير والشاعر: كيف صرت يا عنترة بطلا يهابك كل فرسان العربي وشجعانهم؟ فقال عنترة: السر في ذلك أنني أصبر على المكاره أكثر منهم وأصمد في وجه خصمي بدون تردد. فقال له: وكيف يكون ذلك؟ قال عنترة: هات إصبعك لأعضه وخذ إصبعي لتعضه. وعض كل منهما إصبع الآخر، ولم يلبث الرجل أن صاح من الألم وهنا قال عنترة: أرأيت لو أنك صبرت قليلا لصحت أنا من الألم. صحيح. لأنني تألمت مثلك، ولكنني صبرت أكثر منك، والشجاعة صبر ساعة. وصار مثلا ما قاله عنترة مثلا يضرب في معرض الحث على الصبر واحتمال المكاره. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الصبر يا عيني يا عيني. يشوف الدمع في عينينا يواسينا، يشوف الجرح في ايدينا يداوينا، يشوف الدمع في عينينا يواسينا، يشوف الجرح في ايدينا يداوينا. ولما لما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا في خطوتنا وسكتنا، ويسمع علينا شكوتنا. نعم أستاذ محمد، هل هناك من أمثال أخرى؟ مثل ثالث: الصيف ضيعت اللبن. الصيف ضيعت لبن. من حكايات العرب الجميلة أن أعرابيا عاش مع زوجته في نعمة وخير وفير، ولكن ما لبس الزرع أن جف في الصيف وقل العشب وضاق الرزق، ولم تجد المرأة ذلك الخير الذي تعودت عليه، فضجرت بالحياة وأكثرت الشكوى، وما لبست أن فارقت زوجها عائدة إلى أهلها. ولم يطل الوقت حتى كان الشتاء قد أقبل من جديد، ونمى الزرع وجرى الماء في الوديان، وبدأت النعاج والنوق تعطي لبنا غزيرا. وهنا أرسلت الزوجة تطلب من زوجها بعض اللبن، فكان جوابه فورا: الصيف ضيعت اللبن. حلو كتير، يعني أمثال جميلة. نعم، أنت ضيعته في الصيف فلا تطلبيه في الشتاء. صحيح. وأصبحت العبارة مثلا يردده الناس لكل من يجحد النعمة حين تكون في يديه، فإذا زالت عنه هذا يطلبها ويتمنى أن يملكها من جديد. نعم، قطوف تراثية أخرى إذا كان لديك أستاذ. عندي من الملاح من القطوف التراثية. نعم. خرج أبو حازم يوما يرمي الجمار في الحج، فإذا هو بامرأة حاسر، أي ليس على وجهها قناع. نعم. قد فتنت ظرف أهل الناس. نعم. بحسن وجهها وألهتهم بجمالها، فقال لها: يا هذك يا هذه، إنك بمشعر حرام، وقد فتنت الناس وشغلتهم عن مناسكهم، فاتق الله واستتري، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. نعم. فقالت: إني من اللائقين فيهن. أماطت، بيتين من الشعر. نعم. أماطت كساء الخز عن حر وجهها، وأرخت على المتنين بردا مهلهلا، من اللائي لم يحججن يبغين حسبة، ولكن ليقتلن البريء المغفلة. حلو، جميل. الشعر هذا البيتين للحارس بن خالد المخزومي. نعم. فقال أبو حازم لأصحابه: تعالوا ندعو الله لهذه الصورة الحسنة ألا يعذبها الله تعالى بالنار. نعم. ندعو ألا يعذبها الله في النار لجمال وجهها وصورتها. نعم. فأجعل أبو حازم يدعو وأصحابه يؤمنون، يعني يقولون آمين آمين، يدعو لها. فبلغ ذلك الشعبي، والشعبي هذا كان أيضا شاعرا ومعروفا، فقال: ما أرقكم يا أهل الحجاز وأظرفكم، أما والله لو كان من قرى العراق لقال لها: اغربي عليك لعنة الله. نعم. فأنتم تتصفون بالرقة، تدعون ألا يعذبها الله إكراما لجمالها. حلو. وكان أبو حازم هذا من فضلاء التابعين، وله كلام محفوظ يدل على فضله وعقله، وهو القائل: كل عمل تكره من أجله الموت فاتركه، ولا يضرك متى مت. جميل. هذا من القطوف التراثية ومن الملح أيضا. جميل جدا. هل لديك أشياء؟ والله أحب أن أختم ببعض قصيدة كما تعودنا قصيدة نختم. نعم. ونحن في كما قلت أعياد نيسان وعيد الجلاء، وهذه الأبيات للوطن وللناس. طيب تفضل. مد الجناحين، أبيات فصيحة بالعمودي، الشعر العمودي. تفضل. مد الجناحين طر فوق البساتين، وعطر النفس من تلك الرياحين، واحمل من الحقل باقات معطرة، ورشها فوق هامات الملايين، واحمل رسائل شوق من بيادرنا لكل عين بكت من حرقة البين، وقل: تبارك من أعطى لنا وطنا يطيب فيه الهوى في ظل زيتون، يحلو به العيش في سفح تداعبه صوت الينابيع تغريد الحساسين، تزهو فتشرق شمس الحب دافئة، تفجر النبع بين الحين والحين، يحلو اللقاء وقد طابت مواسمنا عند الغدير وبين الشيح والتين، بالحب نستمطر الذكرى وقد سطعت شمس الحقيقة نشوى في دواويني، من كل خابية ملأى بما حملت مواسم العيد أسقيها وتسقيني، كل القوافي ارتوت في ظل وارفة تغني عشقنا في صدق وتبييني، تهدى لمن سطروا نيسان ملحمة، تهدى لمن خلدوا مجد الملايين، نعم لمن قاوموا المحتل وانتفضوا نارا وسخطا على أبناء صهيون. دم المسيح على المحراب مستمع مشتعر، ويل اليهود خصوم الميم والنون، يا شام يا شام أنت الرجاء في كل نازلة، تعطي الأصالة معنى في التلاحين، أنت المليحة هيا زيني فرحا، خذ المكاحل من أحلام صنيني كي تبقى رايتنا والله يحفظها، بالخير كاسية كل الأفانين كي يبقى نيسان حيا في ضمائرنا كي تبقى زاهية كل البساتين. جميل. أنا بتشكرك المهتم بالتراث والأمثال الشعبية، شكرا لك الشاعر محمد شمة، شكرا لك، كل عام وأنت بخير، وألقاك في حلقات قادمة إن شاء الله. نعم، لك الشكر أيضا ولأسرة أمواج في طرف. شكرا لك. شكرا.